قلنا المرة فاتت القاسمة ألفها ايه؟ ألقي ألقي ألقي اثنين، فجمعت على لغة العرب ألقية، يعني ألقية اثنين ألقي. طب ليه اثنين ألقي؟ من ده ليه؟ ليه ربنا بيقول له ألقي ألقي في جهنم؟ ليه؟ قلنا ان ده تأكيد، تأكيد على ايه؟ على ألقي. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ ده اللفظة دي يعني انا في الحقيقة عند مطالعة الكلام بتاع القسيم ده حاجة تزهل. ألقي يعني ألقي ألقي، يعني أؤكد عليك أن تلقيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ارميه، اوعى تقول له اتفضل خش، ولا تقول له مثلا كده تعمله في ظهره كده خش يلا خش. لا، وإذا ربطت هذا المعنى لا تجده شاذا. ليه؟ بالآية الأخرى تظن أن يفعل بها فاقرة. قال ابن عباس يؤخذ من ناصيته ومن عقبه، من راسه من فوق ومن رجليه من تحت، ثم يقصف ظهره، يكسر ظهره، يمسكه كده يروح حاطم له وسطه، ثم يقصف في النار قصفا، قصف الحطب. ابن عباس بيقول كده قصف الحطب. فيبقى الراجل من اهل النار واقف هو بيشوف الثاني قدامه كده ماسك ظهره، هيفتكر ظهره دلوقتي. نسأل الله العافية. شفت المنظر البشع ده؟ بشع صح؟ بشع. ثم يعقب الله، كأن الإنسان دلوقتي لما سمع الكلام المرعب ده، طب يا رب ده شكله ايه اللي هيروح في 60 داقية ده؟ شكله ايه؟ فجاءت هذه الدرة اللي لا تجدها كثيرا في القرآن، اللي بتدل لك الصفات اللي هيروح جهنم. دي مش مستفيضة قوي، تجد مواضع فيها إجمال، إنما هذا من مواضع التفصيل. لذلك هذه درة من الدرر، امسك بقى بإيديك وسنانك النهاردة، شوف الست صفات دول بتوع الراجل اللي حيذوق سوء العذاب. نسأل الله العافية يا رب. قال ابن القيم رحمه الله ثم ذكر صفات هذا الملقى، القية الملقى، فذكر له ست صفات. القية في جهنم كل ستة جايين دلوقتي: كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. ستة. الستة بقى دول محتاجين للنظر، مش زي ما انت متخيل كده. شوف ابن القيم قال ايه. قال احدها انه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده واسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. احنا بقى لما نيجي نطلق الكافر ده بيبقى كفار بايه؟ كافر بايه؟ لانه كفر بالله، كفر بالتوحيد، مش كده؟ أما إزاي ابن القيم يقدم على كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، يوم يقول كفار لنعم الله وحقوقه. الترتيب ده بقى ترتيب عالم راسخ. شوف بقى يا سيدي، إن المرء لا يرتج توحيده، ما يبداش توحيده تهز، إلا إذا دخل ضد التوحيد. ضد التوحيد إيه؟ الشرك. أول ما يدخل الشرك يرجع التوحيد يتهز، فإذا تمكن الشرك أخرج التوحيد. وكل بحسب، مش قلنا القلب الغفلة بيفضل يميل يميل وقاعد ينزل في الإيمان، وصل النفاذي انتكس الإنسان وارتد، انتكس عن الديانة برمتها. نسأل الله العافية. لسه في شوية يبقى بحسبه، بحسب التزامه بقى وتفاوته اللي انت بتشوف الناس كده. رجلان يصلي احدهما بجوار الاخر، فاحدهما قلبه في الحش والاخر قلبه يطوف تحت العرش. شو عارف سنة بيقول كده؟ هو ده التفاوت بقى. فدونكم هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. شوف انت عطف قلبك ايه. مبدأ الكفر كفر النعمة،

أنت كافره. ابن القيم بيقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إني لأستعين بهذا البيت في سجودي على مناجاة ربي. تتخذ ديك كده حاجة. شفت إخوات يوسف برضو من ضمن يعني لما يوسف خد بنيامين هنروح لابونا نقول له تاني. التاني راح بقت وعكة وده من شؤم المعصية بقت مصيبة. فلما دخلوا عليه افتقروا إليه قالوا له إيه عايزين نتذرع إليه بحد ما احنا كلنا شباب ومش هننفعه أجيب له مين؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. أدي أول عرضه. فخذ أحدنا مكانه. أدي تاني عرضه. فإذا استطعت أن تقوم له من الليل وتقول له يا أيها العزيز إن أبي شيخا كبيرا لو احترقت بالنار لبكى علي فاللهم وقر شيبته. قل له كده افتقر إليه. الكبر اللي سحبناه كده من الدنيا ودخلنا به في المحراب حتى تحس إن الواحد حتى القرآن بيقراه أنافة. النبي رب أنافة كده. ما قرأ أبو بكر آية إلا ارتج لها المسجد. تحس إن الجمع بيتهز من من من من الفقر. هو إنك مفتخر. عارف لو دخلنا يا إخواننا في الصلاة بالفقر ده إنك تخش وأنت داخل على الصلاة كده أنا محتاج جدا للركعتين دول. بهما نجاتي وحياة قلبي وبها الإيمان وأنت داخل ملهوف كده هتبقى الصلاة لها طعم تاني خالص. مدارك أيها العبد على الفقر. فإذا انفككت عن الفقر فقد افتقرت حقا. افتقرت حقا بس كل حد بقى. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة. مش بسبب أنت محتاج له بذاتك أنت نفسك كده فقير. مش بسبب مش عشان انا يا رب افطرت اقول لك اديني فلوس. لا لا انت فقير في كل حاجه. فلذلك انت محتاج اليه مع الانفاس سبحانه وبحمده. وكل ما يذكر ويقرر من اسباب الفقر والحاجه فهي ادله على الفقر والحاجه لا علل لذلك. تفضل ما معيش بس الكلام ده قد يكون فيه شيء عشان كده انا هقف مع كل مقطع كده. تفضل ماشي تتفقد فقرك. واحنا داخلين كده على مسمار بنربطه جيت اربطه وانا بقى متقاوب المفك كده ده وجعتني. قول شوف الفقر حته مفك كان هيكسر دراعك. شفت ضعيف ازاي لما تاخد برد ولا يحصل لك مثلا نسال الله عز وجل ان يعافينا ومرضى المسلمين. يحصل مرض ولا حاجه خلاص مش قادر تقف مش قادر تقف. شوف انت فقير ازاي. مش قادر شوية حتة فيروس ما يتشافش بالعين المجردة تحت الميكروسكوب المعظم شوف اتعمل فيك ايه تقوم تخبت له تبقى ماشي كده لا تتعدى طورك. فيعظمك حتى يكون قدمك فوق رؤوس العالمين. يبقى فقرك مش بعلة مش بسبب انت بقيت فقير. لا ده انت نفسك فقير خلاص. ثم يقول والمقصود انه سبحانه اخبر عن حقيقة العباد وزواتهم في الاية. يعني يا ايها الناس وانتم الايه الفقراء الى الله. دي الحقيقة بتاعتك. عن حقيقة العباد وزواتهم بانها فقيرة اليه سبحانه. كما اخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته انه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم احنا من حيث هي. والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي. فيستحيل ان يكون العبد الا فقيرا ويستحيل ان يكون الرب سبحانه الا غنيا. كما انه يستحيل ان يكون العبد الا عبدا والرب الا ربا. مش قلت لك هي مقامين بس. ساعة ما هتبدا تعتد بنفسك الراجل كفر عشان شاف نفسه. اول ما تعتد بنفسك في ادنى شيء في ادنى شيء ادنى اقل حاجه تعتد فيها بنفسك تبدا بتجيب النحس اهو داخل قاعد تجيب الشرك لقلبك اهو قاعد تضع في التوحيد. وخد بالك التوحيد الصحيح لا يضر معه ذنب. تاخدين بالكم يا اخوانا التوحيد الصحيح لا يضر معه ذنب. ما اقصدش ان الموحد يروح يذنب، لا، اقصد ان لو اذنب يوفق، زي ما هيجي في الفائدة الثانية اهل بدر اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ليه؟ اصل صح عندهم التوحيد فعاشوا على الاسلام وعلم سبحانه وانهم سيموتون على الاسلام لما نجلها يعني. لكن عايز اقول الحته دي ان ابن القيم رحمه الله يقول كما ان النجوم امانة للسماء فالتوحيد امانة للقلب. خد بالك من المعنى ده، فان الشياطين اذا ارادت ان تخترق السماء رجمتها النجوم ما تطلعش للسماء، وان الذنب اذا اراد ان يخترق القلب رجمه التوحيد، فلا يعلق مع التوحيد بالقلب ذنب. يبقى انت مهم تاخد بالك بس ايه اللي بيجلب ايه الشرك ده اللي هيخش عليك وهيخش ازاي. عشان كده قلت لك الكلام ده من اعظم الكلام اللي هتسمعه مطلقا كلام ابن القيم رحمه الله. شوف بيقول بقى ايه، يبقى انت لو ما افتكرتش هتبقى بتدعي الربوبيه ان انت اله، لو ادعيت الربوبيه يبقى جبت الشرك لحد قلبك، صح كده؟ خلاص الكلام ده يا اخوانا كده مسلم ومفهوم، فهمت؟ يعني تلوذ بالفقر. طب عايزين نفهم شويه ايه الفقر، نشوف هيقول لك ايه. اذا عرف هذا، هذا ايه اللي عرف؟ هذا ايه؟ ان العبد يستحيل ان يكون الا عبدا، والرب يستحيل الا ان يكون رب. العبد عبد والرب رب. هتدخل بقى رفع مناخيرك لفوق، ده مش عبد، ده مش عبد. تخش الجامع كده وانت مثلا قاعد احيانا كده تحس الانافه طرقت على الاخوه بشكل صعب قوي، هتخش بالشكل ده مش هتبقى عبد. زي اللي رايح فاتح باب العربيه وقاعد رجلي وحاطط رجلي تحته وبتاع، طلع عمل حادثة طبق في العربيه، عرفت انك فقير بس لازم تعرف بدمك. ما كنت عرفت الاول واحرزت نفسك، مش كده؟ كنت احرزت نفسك. يقول اذا عرف هذا فالفقر فقران. هقول بقى الدين علم والتربيه والسلوك دي علم، مش هنفضل علم علم. الفقر اثنين، فقر الربوبيه، وهذا تشترك فيه انت ايها المسلم الملتزم مع العالم، وفقر اختياري اللي هو فقر الالوهيه. يعني الفقر بتاع الربوبيه احنا مفتقرين الى ان يكون في عندنا سماء، صح؟ عندنا شمس. في بعض الناس ممكن يسيب الشقه ويمشي يقول لك اذا بيدخلها الشمس وعظمي وجعنا نوعين، مش كده ولا لا؟ بيحصل ده عندنا، مش كده ولا لا؟ نفتخر ان يكون في شمس. انت بقى والراجل الامريكاني والاوروبي والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والصابئ، كل دول عايزين شمس، عايزين قمر، عايزين ليل ونهار، عايزين هواء يتنفسوا، يبقى كلهم فقراء الى الله غصب عنهم وانت معاهم. امال اللي يميزني انا ايه؟ فقر الالوهيه ده اللي يميزك انت بقى. شوف بقى هيقول لك ايه. والثاني بيقول فالفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، كله مفتخر ما فيش فيه نيه يعني، بل هو بمنزله كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا، بحيث بما انه مخلوق ومصنوع يفتخر الى صانعه، صح ولا لا؟ فده خلاص ما فيهوش، كلنا واحد، ما فيهوش ثواب ولا عقاب. ايه بقى اللي فيه ثواب وعقاب؟ قال والفقر الثاني فقر اختياري. مثال ده فقر الربوبيه والالوهيه وبيانه في الصفحه اللي وراها على طول. زي ان دول اسمهم كده، الاضطرار الربوبيه والايه والاختياري، فقر الالوهيه. فقر اختياري وهو نتيجه علمين شريفين. خد بالك بقى. الفقر الاختياري ده اللي يخليك مفتقر اليه عبادة بيتأصل على اصلين علمين شريفين، احدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه. يعني ايه برضو؟ شو بيقول ايه؟ فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجت فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه، يعني ايه اعرف ربك واعرف نفسك؟

انت ممكن يا محمد يا اعظم الناس تفتن، ممكن او تفتن، لكن الثبات من عندي مين؟ من عندي انا. ولولا ان ثبتناك اما لنا وانت بقى نبقى ايه؟ عشان كده قاعد تفتن وتنام ما تصحاش وتصلي شويه وتقطع الكلام ده بيحصل ليه؟ ما فيش افتقار اليه. ما تعرفش كل ما تسجد تقول له يا رب انا عايز اداوم على الصلاه، كل ما تسجد يا رب انا نفسي اطلق لحياتي وابويا متعبني، ما تعرفش تقول له كل حاجه. قال بعض السلف: والله اني لا اسال ربي في علف الحمار، في علف الحمار. وقال بعضهم: والله اني لا اسال ربي في شراك نعلي، يا رب الجزمه اتقطعت اكسيني اكسيني. لك سيد غيره، بس موجه الغنى بتاعتنا خليتك ما تقولش كده. قال: فضرورته صلى الله عليه وسلم الى ربه وفاقته، يعني فقره اليه، بحسب معرفته به. احنا قلنا الاصلين هم اخواننا، اوعى تنسى الاصلين هم اللي بيخلوك تعمل الفقر الاختياري كويس. ايه الاصلين؟ معرفه العبد بربه ومعرفته بنفسه. النبي بقى لما تعرف على ربنا قوي، ما انا بقولك تقعد تتفكر كده، خلق السماوات والارض والنجوم والهيئه ثم تتعرف على عظمته، ترجع لنفسك وانت بتربط المسمار ايديك كانت هتتكسر، وقعت من على السلم ودوك على المستشفى، واحد بيهزر معك لمسك في مناخيرك فضلت تنزف في دم، ثم تعرف نفسك بالفقر المطلق. على قدر معرفتك بالله وبنفسك يتحقق لديك هذا المقام. فلما كان رسول الله اعرف الناس بربه كان اعبد الناس لربه. كان اعرف الناس بايه؟ قلت لك صاحبي اللي شاف البتاع بتاع المجرات والاجرام في السماء وكده، قال لي انا عرفت بعده بين يدي من اقوم. عرفت بعدها بقى هم لما تعرف الشمس دي مش عارف قد الارض مليون مرة ولا ايه، واللهب لا يمكن تعرف قدره سبحانه وتعرف بعدها قدر نفسك. عارف مثاله كده، لو احنا واقفين مثلا بنشيل ثقل ولا حاجه تقيله كده ولا حديد بقصاب بعض ولا حاجه، وبعدين انا جيت شلت لي 20 كيلو وعملت فيها عنتر ابن شداد، شلت وقفت كده وشفت نفسي، يوم يجي واحد من الابطال اللي حط يا جدع، تفضل تحط الحديد تحط الحديد ويروح رافعه مره واحده، تعمل انت ايه؟ تقول له خدني في جناحك يا عم، صح ولا لا؟ عارف لما طلع قال في اي قط هنا يقدر يتكلم معايا؟ راح معدي قط اسود، قال له بتقول ايه؟ قال له ما عاد انت يا سماره. اهو انت هتحس بقى، طبعا ده مثال اخر، تشعر بقى كده بالفقر وان انت ما انتش قادر. فاذا بحثت في نفسك بالفقر عرفت ربك سبحانه بالغنى، عندها تصير لله عز وجل عبدا. الباب طويل وكلام ابن القيم رائع جدا، وانا اوصيكم به، وانا اوصيكم بالصدر كتاب، اقرا كتاب فريق الهجرتين كله، فان لم تستطع فخذ هذا الصدر فانه رائع. طبعا مضى الوقت ومش هنقدر نعرج على الشق الثاني بقى ازاي الشرك بيضرب ان شاء الله اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. ولعل هذا من حظ اخواننا بقى اللي هم رعبنا بالامتحانات دول، عشان يكونوا خلصوا ان شاء الله ويحضروا شيئا من هذا. قلت نبهت المره الفائته ان الكلام ده كله موجود على الموقع او مع الاخ محمد، عشان الاخوه اللي ما حضروش ان شاء الله اذا ارادوا ان هم يحصلوه يبقوا يعملوه. ونظرا ايضا لهؤلاء الاخوه، بقول لك اخوه الامتحانات رعبنا ومسيبين ركابنا، فنظرا لهؤلاء نصلي الاول وبعدين نبقى ننتقي من هذه الاسئله شيئا نرد عليه بعدها ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله. دخلت الامتحانات وبدا تنتشر ظاهره الغش. هنقول ايه؟ حتى في الكليات الشرعيه، الاخ بيقول حتى في الكليات الشرعيه، يعني بصراحه دي حاجه عجيبه جدا. الاخ اللي داخل اصول دين ولا لغه عربيه، انت داخل ليه اصلا؟ داخل عشان تبقى شيخ، هتبقى غشاش. انا لسه خطر ببالي يعني الواحد كثيرا كده كل ما يقعد يدي درس ولا حاجه يفتكر لازم حاجه تفضل عليه كده، افتكر بقى كيف انت اذا كنت في حثاله من الناس مش انتوا يعني، انا اذكر بندم انا ان انا قاعد هنا يعني. افتكر لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند الاصاغر، فخطر ببالي دلوقتي حاجة كده من اللي دايما بتنكد معايا كده. الراجل اللي هو ايه اول ما تسعر بهم النار، دخل النار، اول ما دخل النار فوجد اصحابه فيها، قالوا يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فخطر ببالي إن حتى كان مشؤوم على الطلبة، والله العظيم قلت يا رب ما حدش منكم يتأذي بسببي، كان مشؤوم حتى على الطلبة لدرجة إن راحوا هدول اللي كانوا بيسمعوه راحوا جهنم، طلعوا منافقين، تخيل. فاحنا مش ناقصين، احنا عايزين يطلعوا ناس نضاف بقى، عايزين نقعد على الحتت دي كده ناس نظيفة، تقوم داخل تغش. وفي الدين ده نقول ايه بس، حاجة عجيبة في مادة القرآن كمان، خلاص محدش يقول لي حاجة تانية لحسن اتسأل، خلاص كفاية كده. وهو ده اللي احنا شايفينه من لسه النهاردة، يعني بعض الناس بيحكي زوجته لفت على المستشفيات عايزين يولدوها، هنا يقول لها الضغط مرتفع مش هنقدر نتعرض لها، ودوها لحد مستشفى كذا كذا، وقفت قدام الطبيب كده اتصل بالتليفون قال لهم يا جماعه انا مش هقدر اتحمل الست دي هتموت، وهي قاعده جنبه. شوفوا زمان كنا بنقول بقى ملكه الرحمه والدكتور تبص في وشه تخف، او دلوقتي بقيت تبص في وشه يغمى عليك، الا من رحم الله طبعا من اخواننا. انا كنت بقول والله النهارده كنت اذكر بيت لشوقي دايما لحافظ ابراهيم عليه، يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. ما بيحكوا لي عن الموضوع ده انا اتضايقت جدا، يعني واحده قاعده جنبك وبتقول ده هتموت خلاص، الست عندها طلق الولاده مش عايزين يولدوها علشان ما فيش حضانات، الاشاعات بتقول ان الولد يعني عايز يخش الحضانه، طب ما تدور، قوم دور اعمل حاجه، واحده بتموت يعني لو ما ولدتش دلوقتي هتموت او ابنها هيحصل له حاجه. تعرفين الميه اللي حوالين الولد لو جاء معاد الولادة واشتد طلق الولادة بيشربها الولد، يصب في صدره بأشياء وحاجات زي كده. بيقول ان دخلت هذه المرأة قامت بقى من كتر الوجع، فبيدخلوش رجالة جوه طبعا الا الاطباء فقامت وراحت على القسم اللي قاعد فيه الرجال الدكاترة تقول لهم الحقوني سايبيني قاعدة كده، واحد بيقول لها انت هتموتي، لقيت واحد نايم وبيكلم التاني نايم وقاعدين يشربوا في سجاير وبيضحكوا، يا جماعة مش تيجوا تشوفوني عشان انا عندي دلوقتي طلق ولادة، طب امشي امشي وبعدين نبقى نشوفك بعد كده. هم دول ملائكة الرحمة ولا زبانية العذاب؟ انما الاخوة بقى برضو عشان بس من يعني ما نقولش، الاخوة بقى اللي لما دخل طب اصلا عارف هو داخل ليه وعارف انه عايز ينفع الناس وبيغشش عشان يطلع شاطر وكويس. بعض اخواننا راح يعمل درسه عند طبيب بيقول لك اداني درس، دكتور قعد معاه وقال له يا ابني هيتعيش كذا واديله بنج، حاسس بس في شويه احساس كده، اديله بنج تاني وما بخلش عليك بس ما اخليكش تتالم. اقول ايه، الواحد حياته مليانه، ده والله العظيم واحد حشى درسه من غير بنج غلط، لما بيقول لك بقى شميور حاسس طول الليل دماغي بتوش ربنا. طبعا دول نتيجة الغش بقى، اللي بيطلع قلبه قاسي ده نتيجة الغش، لانه مش دكتور اصلا، وبعدين في النهاية يطلع خايف. انا عارف الاخ ده بيحكي لي بيقول لي ايه، بيقول ان دخل بيعملوا لها اشعة، دخل الدكتور بص على اشعة كده قال لها يا بنتي ده انت لسه في السادس وهي خلاص في اخر التاسع، تخيل بقى لسه في السادس، يعني حاجة عجيبة. فربنا يهدي وبطلوا غش يا اخوانا عشان ده ما يجوزش. شوف المفارقة دي، بقول بطلوا غش يا اخوانا اخوة يعني. في اخت، الاخت بتقول ان هي يعني تقدم لها بعض الاخوة وبعدين فوجئت بعد كده لقيته ان هو ايه مش ملتزم يعني. برضو يا اخواننا شوفوا بقى، ده كلام بيقوله الفقهاء، يقولون ان سوء الظن مطلوب لحفظ المال او لحفظ المتاع، يعني سوء الظن. عارف واخدين الكلمه دي منين؟ عشان ما تستبشعهاش يعني، عارف واخدين الكلمه دي منين؟ من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، شفت الشهاده دي، امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طب يا رب انت قلت الذين امنوا،

طب لو غيرها جت قالت له كده كان حيقول لها ما تبينيش. ليه؟ لانها على رتبه من الورع تصلح مع دينها. واخدين بالكم الحته دي يا اخوانا؟ تصلح مع دينها. يعني اخ ملتزم وملتحم بقى له فتره ويطلب العلم وعلى درجه من العباده والعمل والكلام ده، وبعدين يقول لك والله انا صراحه يعني جاي مزاج كده اخد بنت الجيران، بس هي متبرجه شويه بحيث ان مثلا مش عايز اقول مثلا، فمثل ده نقول له ايه؟ نقول له لا مش انت، انت على رتبه معينه تاخد اللي ايه؟ الكفاءه الذي يكافئك. فانا في الحقيقه رايي في هذا ان شئت رايي انه الان اذا اتكلم في طلاق تطلقين، اذا ما اتكلمش في طلاق اطلبي انت الطلاق، مش هناخد منه حاجه واحنا كنا متجوزين صفقه، مش هنجيب منه حاجه، مع السلامه. ينظر الى التي توائمه، انما مثل هذا الرجل مش هينفع معاك، اصل هنصلحه ده الجماعه الملتزمين القدام مش عارفين نصلحهم، يبقى هنصلح الجديد؟ ما ينفعش الموضوع.